القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، خلال أيام نستقبل شهر من أفضل شهور السنة، شهر الرحمة والمغفرة، شهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم جميعا طيبين. إزاي نحسن استقبال الشهر ونستفيد من أيامه اللي كلها خير وبركة، وكمان أهم ذكرياتنا فيه؟ عن هذا الموضوع تدور سهرة الليلة. وفي البداية أسعد بلقاء الدكتور أسامة فخر الجندي، مسؤول الترجمة والنشر بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. كيف نستعد لإحياء هذا الشهر وخاصة الشريحة الكبرى من الشباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أوجه تهنئة لكل المسلمين في كل مكان بمناسبة استقبال شهر رمضان الكريم. ونقول إن الأصل في استقبال هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، هو زمان شريف تفضل الله به سبحانه وتعالى علينا حتى نحصل على الأجر والثواب الوفير منه سبحانه وتعالى. ولعل هذا يعني من فضل الله على هذه الأمة ومن كرامة هذه الأمة على ربها سبحانه وتعالى. على الشباب أن يدركوا هذه الكرامة لهذه الأمة المحمدية على ربها سبحانه وتعالى بأن وهبها هذا الزمان الشريف، ومن ثم فعليهم أن يدركوا قيمة هذا الزمان الشريف الذي يعني تفضل الله علينا به، وأن يقبلوا على الله سبحانه وتعالى بمزيد من الطاعات والعبادات والنوافل. عليهم أن يذهبوا إلى الاحتفال بميلاد هذه الأمة، فميلاد هذه الأمة يكون من خلال القرآن الكريم. الشباب الآن يعني البعض أصبح غير واع، نحن نريد أن تتهذب هذه النفوس، أن نهذب هذا السلوك الشبابي، فيذهبون إلى القرآن الكريم وأن يقرأوا القرآن الكريم الذي يعبر عن ميلاد هذه الأمة، والذي هو آخر منهج من السماء إلى الأرض. وهنا إشارة دقيقة ولطيفة ينبغي أن يدركوها جيدا، ليس الأصل والكم، يعني ما يجيش حد كده يقول لي أنا أريد جزء، أريد جزئين وانتهى الأمر، لا، الأصل عندنا هو الكيف وليس الكم. ماذا فهمت من هذا القرآن؟ ماذا تعلمت من هذا القرآن؟ نحن شهدنا الشهادة القولية، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لكن أين الشهادة العملية؟ السلوك يا دكتور. أحسنتي، هذا هو الذي نريده. علينا أن نترجم هذا القرآن الكريم في سلوكنا، في حياتنا، في واقعنا المعاصر. علينا أن نجسد القرآن الكريم في حياتنا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حينما سئلت السيدة عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، كان مجسدا عمليا لهذا القرآن. شبابنا اليوم عصب الأمة يحتاج إلى هذا الأمر، أن يترجم القرآن، أن يجسد القرآن في حياتي حتى تتهذب النفوس ويتهذب السلوك، فلا يصدر إلا كل ما هو خير. وهنا يعني تأملي كده حضرتك أستاذتنا، لو أن هناك مريضا ذهب إلى طبيب حتى يصل المعنى إلى شبابنا وإلى كل من يسمعنا الآن، هذا الطبيب يعني بعد أن يقرر ما في هذا المريض من مرض أو بلاء يعطي له منهجا اللي هي بنسميها روشتة. طيب لو أنا جبت روشتة وقرأت الأدوية وأعطيت كل حرف مخرجه الصحيح واستخدمت قواعد اللغة تمام، مش كده وبس، ده أنا روحت وعرفت تركيبات الأدوية دي كمان من إيه، هل سيشفى هذا المريض؟ لن يشفى، لن يشفى إلا إذا انفعل بهذه الأدوية وأداء. نفس الكلام بالضبط، القرآن الكريم القراءة عبادة، والرؤية عبادة، واستخدام قواعد اللغة عبادة، واستخدام قواعد التجويد عبادة، لكن أين الخطورة وأين المشكلة؟ المشكلة في عدم الانفعال بالقرآن الكريم. فعلينا أن نترجم القرآن في حياتنا وأن نجعله واقعا مجسدا في حياتنا. كذلك الأمر، علينا أن نستقبل شهر رمضان بالتراحم والتكافل. هناك من يقطع رحمه للأسف، لا، علينا أن نصل هذه الأرحام مرة أخرى. علينا أن يكون هناك تكافل بيننا وأن يشعر الإنسان منا بكل فقير، لأن هذا هو الأصل الأصيل من هذا الزمان الشريف ومن العبادات التي أرادها ربنا سبحانه وتعالى. علينا أن نفتح صفحة جديدة مع الله، أن نفتح صفحة جديدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن نفتح صفحة جديدة مع النفس، أن نفتح صفحة جديدة مع الناس. علينا أن ندخل في سلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ادخلوا في السلم كافة، وهذا معناه أن ندخل في سلام مع أنفسنا ومع الله ومع النبي ومع الناس ومع ناس الكون، فنكون في منظومة واحدة عنوانها سبحان الله، أو عنوانها العبادة لله سبحانه وتعالى. الله رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن. رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، والقرآن بالنور جئت وبالسرور، ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان. أسعد بلقاء مجموعة من الشباب، منة الله محمد ونور الهدى وكوثر محمود، أهلا بيك. في البداية عايز أسألكوا، وإحنا بنستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم، بتعملوا إيه عشان تستعدوا لهذا الشهر وبتعملوا فيه إيه بصفة عام؟ بشكل عام بنحاول نكثف العبادات فيه، بحاول على قد ما أقدر أعمل حاجات أنا كنت بتكاسل عنها قبل رمضان. طب إيه الحاجات اللي بتحرص عليها خلال يومك في رمضان؟ ورد القرآن، الأذكار، أساعد ماما، حاجات زي كده. حاجات زي هو احنا اهم حاجه في رمضان عندنا ان احنا نستقبله بالترويق او التنظيف، لان احنا عندنا يعني الروتين اليومي بتاع التنظيف ده لازم يبقى في رمضان حاجه مقدسه يعني. فاحنا بنستقبل الشهر كده وبعدين بنبقى داخلين بقى ايه، بننظف بيوتنا، لكن بننظف نفسنا بقى. ده اللي انا داخله فيه بقى، بنستقبل الشهر بالبيت نظيف، فبنبقى راحه نفسيه ان احنا نبدا الشهر بعبادات واحنا مرتاحين ما وريناش حاجه، فالعبادات فيه بتبقى يعني ايه بشكل اوسع يعني. لازم البيت يبقى نظيف عشان نبقى احنا كمان مرتاحين نفسيا ونفسيتنا جميله كده، ويعني ايه لو خلاص احنا خلاص نظفنا البيت والبيت تمام وكل حاجه تمام، نبدا بقى نخش بقى ايه بقى نصلي كده واحنا مرتاحين، مش شايلين هم ان احنا لسه هنقوم نروق وهنقوم نجهز اكل، هو يدوق بس كده اللي هو ايه حاجه بسيطه كده، هنقوم نسخن هنقوم نعمل. فبالتالي بتعرفي تصلي مثلا التراويح بالليل، في تراويح بتفضل لحد الساعه 11 و12 وبعديها التهجد وبعديها حاجات كتير، فانت اساسا من اول ما بتفطري انت خلاص مش ملكي نفسك، انت ملكي بقى الحاجات اللي هتحصل بعد كده يعني. طيب كوثر، عايز اعرف يومك في رمضان يعني انت بتقضيه كله عبادات ولا بيبقى في انشطه ممكن تمارسيها، في حاجات ممكن تعمليها مختلفه؟ لا هو انا الاول اول ما بصحى طبعا بصلي وبشوف مثلا لو هنعمل حاجه في البيت او كده، لكن من بعد اول ما العصر تقريبا بيأذن بنبدا بقى نمسك ورد القران بتاعنا، بشوف لو في اذكار معينه يعني انا ببقى مقسمه كده 30 يوم، انا هقول في اليوم ده الاذكار كذا وفي اليوم ده الاذكار كذا، دي بقى اللي هي العبادات وكده. رمضان حلو يا جدعان، شهر الأحسن كله. بعض الأعمال الدرامية اللي أثرت في أجيال كتيرة. دايما بيبقى فيه مسلسلات أو فوازير أو حاجة بتشد انتباه الجيل ده وتفضل في الذاكرة معاه. إيه أكتر حاجة تأثرت بيها في رمضان؟ أكتر حاجة هو أنا مش يعني هو أنا عارفة الجديد وكل حاجة بس أنا بحب القديم جدا. يعني أنا ألف ليلة ولادي أول ما بتشتغل إيه ده رمضان جه معقولة، والتواشيح بتاعت النقشبند طبعا، وصوت الشيخ محمد رفعت أول ما بيرن في البيت خلاص. سواء في الدراما بقى اللي هو أنا بحب الحاجات القديمة اللي هي بقى بكار والمغامرون الخمسة والحاجات دي، أول ما بشغلها طبعا عشان الإنترنت وكده لا بقى ده جميل قوي، ده أنا هقعد بقى أتفرج بقى وحد يقومني، لو حد عرف يقومني يقومني. الحاجات الجديدة بحب الحاجات اللي هي كون فاني شوية، فيها كوميديا شوية أقدر أتفرج عليها أنا وأخواتي الصغيرين والعيلة كلنا مع بعض، تبقى حاجة فلافي كده وخفيفة يعني قوي. في رمضان وارتباطه ببعض الأعمال الدرامية المميزة جدا، إيه من المسلسلات أو من الأعمال الدرامية في رمضان اللي بتحس إن هي بتبقى مناسبة للشهر الكريم وبتدي قيم وحاجات جميلة فتابعتيها وحسيت إن هي أثرت فيك؟ أنا برضو زي سلمى بميل للحاجات القديمة أكتر، بحس إن هي فيها قيم وفيها هدفها بتوصله، زي مثلا مال والبنون، زيزينيا، حاجات كتير جدا بتاعت زمان دي أنا يكفي فيها جو الترابط الأسري اللي بيبقى موجود، بتبقى حاجة لطيفة جدا إحنا مفتقدينها في الدرامات اللي بتتعمل دلوقتي، خصوصا ان اغلب الدرامات الحديثه بتبقى فيها حاجات كتير هي مش مناسبه للشهر. يعني المفروض ان هو شهر يساعدنا على على التعبد وان احنا نبقى مع بعض ويقوي الترابط بين فئات المجتمع، بحس ان الدرامات اللي بتتعمل دلوقتي هي كل اللي عايزه تزرعه في الجيل اللي طالع، ان اكرهوا بعض، ما تحبوش بعض، احقدوا على بعض، ده مش هيحبني الخير، الدنيا كلها شر واذى. ويعني يا ريت من صناع الدراما ان هم يحاولوا يخففوا من وطأة الامور دي شوية. المال ده حرام يا سلامة، فرويلة ويحرموا بس. ما تخليش الشيطان يضحك عليك يا سلامة. طب ما تقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طب ما تكمل يا سلامة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. مال وزمان دنيا ما يقدر على خيره لغيره. ايه هو محافظ على حقنا زي الحاج سلامه محافظ على حق عياله؟ كل ما نبت من حرام فالنار اولى به. حرام ايه معنى دنيتنا وغايه حياتنا اذا بعد فطرتنا البريئه الرقيقه ازاي نبص نصيبة يا سلام. ذنب ولادك في رقبتك يا عباس يا ضوء. هو الفرق بيننا وبينكم بقى كبير قوي يا يوسف. ما تخلينيش اكره اليوم اللي ابويا اغتنى فيه. المال تجي والريح وتاخد الهوايا اما البنون يوم الحساب بيفوتونا. بل ايه ده لو كان من قارون كله زايا ولا غير عميل الخير يا هو يا اخوك منعي. مين قال لك انك ما شاركتوش؟ لا انا ما شاركتوش. شاركته بس وكافت يا عم عباس وثبت على الحق. انا الشيطان اخرس. شيطان اخرس. ومين نكون انت على يمنا وماضينا وليه نعيش اذا كانش بكره يرضينا؟ وازاي ننام من غير ما نحلم بعض المسلسلات اللي لزقت في دماغي من الاصوات. يعني انا بحب يحيى فخراني مثلا، فانا مسلسل الخواجة عبد القادر مثلا في رمضان كان عامل معايا شغل جميل جدا لحد دلوقتي. اساسا مجرد ما بفتكر الاجواء بتاعه المسلسل بحس ان انا في اجواء رمضانيه بالفعل. مسلسل مثلا ونوس ده حتى الان احنا حقيقي احنا حتى الان مشغلينه وبنتعامل على اساس ان هو حاجه مسلم بيه في البيت. يعني لازم اسمع ونيس، ولازم فكره ان ونيس كان اصلا بيعمل المسلسل على اساس ان هو يزرع في الاجيال مبادئ كويسه وقيم. دي في حد ذاتها بتخلي الانسان لما يكبر يحس ان هو زرع فيه حاجه كويسه. يعني حاجات كتير اللي انا بحب اتفرج عليها ونيس. ممكن لنور الشريف عبد الغفور البرعي. دي عايشه مع اجيال يعني. حتى الان لازم تتعاد تقريبا كل شهر. الانسان ما بيملش من فرجه عليه سواء في رمضان او في غير رمضان، هو وليالي الحلميه، لانه فيهم كم لطيف جدا. يعني هو ذكريات جميله. الواحد بيقعد يتفرج قدام المسلسل وهو مش بيحس بالوقت اصلا. قد ايه هو مستمتع، قد ايه هو متضامن معاهم. لا جميل جدا. فرح سنيه لازم نتفرج عليه. يعني فرح سنيه ده احنا بنقوم نجهز له اصلا، اللي هو يلا يا جماعه النهارده فرح ثانيه، هنقوم نتفرج واحنا بنتفرج على فرح ثانيه بقى، اللي هو يعني لازم نبقى جاهزين كده نفسيا للمشهد اللي جاي. لا عايش في جلباب ابي لما بتبقى ايوه لما عرفت ان اصلا كان البريك بتاعهم، يعني هم كانوا داخلين ياكلوا عايزين ياكلوا، اللي هو احنا جعانين فعلا اصلا، فاللي هو قد ايه كان وصل لنا وقد ايه احنا كنا احنا لحد دلوقتي. جميل جدا. مازون عيلتنا جاي بتملينا زغروطة حلوة يا بنات العيلة، مازون عيلتنا جاي بتملينا زغروطة حلوة يا بنات العيلة، زغروطة حلوة زغروطة حلوة زغروطة حلوة زغروطة حلوة زغروطة حلوة يا بنات العيلة. ايه يا سمير؟ نعم. ايه القرف اللي انتوا جايبينه يغني ده؟ احنا مش قلنا سمير صبري؟ طب انا ذنبي ايه؟ انا قلت لبابا. اللي خلص ده بقى هو الاستاذ صبري اللي كانوا مجننين روحهم عليه. يا اخي الجماعه الزواد دول ليهم تقاليع الواحد ما يفهمهاش. ده مطرب شديد. شفته نتع يا ليل ازاي؟ ولا يا عين يا عين يا علي. يا استاذ سعيد. يلا رزق الهبل على المجانين. بقى ده سمير صبري، ده سمير صبري زي القمر. اسكتي يا نانا انا مش ناقصاكي. بس بقى بطلوا كلام، انا حاسه ان هيجرى لي حاجه. يا بنتي تقولي افلامه بقى. الله عقبال يا اخويا ما تفرح بولادك ونجيب المخطب يلجا. حياتك يا حاجه. نعم. مش نقوم من معازيم بقى يتعشوا لحسن، انا جوعت قوي، وبعدين الاكل هيرصرص ومحشي الكرنب هيجلد. يا محشي ايه اللي هيجلد؟ انت عايزه الناس تسيب الفرح والفرفشه ويروحوا ياكلوا؟ ده لسه الست شوفي جايه ترقص دلوقتي ليه؟ بصرين بالظبط. اما حته فرقه مين اللي جابها؟ تفتكري يعني مين صاحب الافكار دي؟ عاجبك اللي بيحصل ده؟ الناس يقولوا ايه؟ انتوا فضحتونا. قلت لك يا نبيل انا ذنبي ايه بس؟ والان نقدم لكم الراقصه المبدعه، الراقصه العالميه، نجمة التلفزيون ونجمة المسارح الاستعراضية والسلمة، الراقصة فيفي فيفي عبدو. ايه قصة السينما والتلفزيون؟ سينما ايه؟ استنى مش على بعضه كده، كله ورا بعضه، عايزين نتعشى كده هتبوظ لنا البروجرام يا مدام. ام العروسة عايزة كده. يلا اتفضلوا يا جماعة، اتفضلوا العشاء. يا اهلا وسهلا يعني اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي، ده بسمن البلد. اتفضلي عن اذنك يا فتحيه ثانيه واحده. اهلا وسهلا اتفضلي. كله يا اخواننا كله، يعني اقول ايه بس يعني، ده انتوا اصحاب. خد يا عم، كل انت يا حبيبتي كل. بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي خد. انتوا كمجموعه من الشباب، المسلسلات اللي بتدي قيم وانتماء وطني زي دموع في عيون وقحه، رأفت الهجان، الاختيار، المسلسلات دي كان ليها دور معاكم ولا لا؟ يعني اتاثرتوا بيها ولا لا؟ اكيد طبعا. يعني رأفت الهجان انا من صغري، وبابا وما فيش حاجه بيحب يتفرج عليها قوي غير رأفت الهجان، ونتفرج عليه مره واثنين وثلاثه وما بنزهقش منه. وقد ايه الواحد هو قاعد، انا مالي كده، انا ما بعملش زي الناس دي ليه؟ انا ازاي مش بحاول اساعد واعمل حاجه؟ فلا، الحاجات دي جميله جدا ومش موجوده دلوقتي، يعني مش بالقوه بتاعه زمان. احنا عارفين انك وطن، واثقين في امانتك، متاكدين انك بتضحي علشان البلد، عارفين كويس قوي الخطر اللي انت بتتعرض له، مقدرين قد ايه القلق اللي انت عايش فيه، والا ما كنتش ابقى موجود معاك دلوقتي. لا لا يا سيدنا ديك، لا. على العموم انا قلت لك اللي فيها، القرار بعد كده قرارك وانت حر فيه تماما. انا لسه هرجع اسرائيل تاني، لسه هقولهم انه مش سامحون. هو عارف انت بعد كده مش هتجيب سيره سامحون نهائي. ازاي يعني؟ زي الناس. انت ما عندكش فكره حالته هتبقى ايه لو ظهر مش سامحون ولا ماجي ولا حتى يفيد في اي يوم من الايام وقالوا اني ما كنتش باخد منهم فلوس. ما تخافش من النقطه دي، لا سامحون ولا بناته هيظهروا. تضمن منين؟ لان سامحون تعيش انت رافض. من 11 شهر في نيس في جنوب فرنسا. وماجي في كيوبك في كندا. جوزت قبل ما ابوها يموت بسنة. وجيفت جوزت هي كمان وعايشة مع جوزها في سان فرانسيسكو. يعني ما تقلقش، انت تواجه الواقع الجديد بتاعك بموضوعية، تشوف انت عايز ايه بالظبط. ليه ما قلتليش قبل كده؟ لان كل حاجه وليها وقتها. وبعدين احنا كنا عارفين ان اكيد الخبر ده هيزعلك، فكان لازم تقلك في الوقت المناسب. ثم ان حكايه ورق الزبده دي انسى. انسى ازاي؟ انسى. انا جايب لك معايا حبر سري محدش استعمله قبلك، ولا حدش في الدنيا يعرف تركيبته الا اللي عمله. حبر سري والشفره القديمه هنغيرها. في عالم رياضيات دكتور مصري عنده 26 سنه، انما عبقري، حط لك شفره ما تتحلش ولا بالطبل البلدي. سيادتك عارف ايه اللي جرالي بعد ما قبضوا على الجاسوس بتاعنا؟ مين قال لك ان كان في جاسوس؟ امال يعني هم كانوا بيألفوا؟ علشان لو في حد بيشتغل لحساب مصري ومترعب زي ما سيادتك اكيد اترعبت وصدقتهم. سيد نديم، ما يعني لو كانوا مشكلنا حد ما كناش هنعرف. يعني هم كل الكلام اللي كانوا بيقولوه ده كانوا، مش معنى كلامي انهم ما قبضوش على حد. يعني ايه؟ من حوالي 6-7 أشهر تقريبا مسكوا واحد من رجالتنا، بس ما اعلنوش عنه لحد دلوقتي. ليه؟ لانهم بيشغلوا لحسابهم وفاكرين ان احنا ما نعرفش. الله، امال انت عرفتوا ازاي؟ لما خلوه يكلمنا في التليفون قال مع السلامة، فاكر؟ أي مصري بيتكلم في التليفون بينهي مكالمته بإيه؟ هيقول إيه يعني؟ مع السلامة؟ عشان كده لو أجبروك إنك تتصل بينا في التليفون حسب الميعاد اللي بينا وقلت في الاخر مع السلامه. هما مش هياخدوا بالهم، لكن احنا هنعرف ان في حاجه غلط ونبدا نتصرف. افتكر زمان كان برضه كان في مسلسل اسمه العميل 1001 تقريبا بتاع مصطفى شعبان، كان برغم ان انا وقتها كنت صغيره جدا الا ان كان مديني طاقه رهيبه جدا، اللي هو ازاي انت بالعظمه دي. في نفس الوقت برضه رأفت الهجان لما كبرت انا اتفرجت عليه للاسف وانا كبيره، بس ادركت بقى رأفت الهجان ودوره كان قد ايه عظيم يعني. طبعا الاختيار بصراحه كان اكتر حد من اخواتي كان مشدود له قوي هو اخويا سعيد الصغير، فكان بيقعد قدامه كده وهو متنح هو طب يا ابني طب قوم اعمل معانا حاجه. طيب لا هو وقت المسلسل خلاص حاجه مقدسه انا هقعد اتفرج عليه ومش عايز اي حد يطلب مني اي حاجه. هو اكتر حاجه مميزه في الاختيار ان هو كان فعلا بيورينا ان احنا مش شايفين ان في ناس، يعني احنا بنقول عادي يعني ده رايح الجيش ده رايح يؤدي خدمه عسكريه، وهو فعلا بيبقى رايح بيبقى مش عايز يخوف والدته او امه او ايا كان اللي هو بيشوفه هناك. هو بيقول لها ده مده عسكريه هقضيها يا ماما وهرجع بسرعه. بيبقى في فعلا يعني ايه بيوريكي ان في فعلا الشباب دي بيبقوا مش رايحين بس ان هم بيبقوا رايحين بنيه ان هم رايحين يقضوا يعني حاجه عسكريه واجب عليهم، لكن الظروف بتحطهم في حته اللي هو قدامك حاجه يا تدافع عن ارضك وتبقى شجاع يا ما تدافعش وتهرب وتبقى جبان. فهم برغم صغر سنهم وبرغم ان هم قدامهم الحياه بتبقى كبيره جدا، هم لا هم بيختاروا ان هو لا انا الظروف حطتني ان انا هدافع، فانا هدافع عن بلد هدافع. بيحطوا في دماغهم اول حاجه ان في اهلي في البيت، انا لو ما دافعتش عنهم دلوقتي اكيد مش مفيش حد هيدافع عنهم، لو انا ما دافعتش مين اللي هيدافع. فدي كانت اكتر حاجه بجد المسلسل كان موضحها جدا، يعني اللي هو في فعلا ناس احنا ما نعرفش كميه الجهد اللي بيعملوه. يعني احنا شباب صغيرين بجد، يعني احنا شباب صغيرين وهم كمان شباب صغيرين. يعني لو حضرتك تلاحظي ما كانش في حد سنه كبير خالص في المسلسل، كان كلهم ليهم اسر وليهم ولاد وليهم كل حاجه من اصغر عسكري لحد اكبر رتبه. يعني كان كلهم ده بيموت زي ده وده بيموت زي ده، وكانوا بيحطوا في دماغهم اول حاجه انا هحمي وهموت عشان ابني اللي في البيت او بنتي اللي في البيت ما يعني هم برضو يحافظوا على نفسهم. طب عايز اسالكم استكمال الجزء الثاني لاختيار هذا العام ده بياكد ايضا وبيرسخ القواعد اللي احنا بنتكلم عليها الانتماء، وبيحسس الشباب قد ايه في ناس بتستشهد عشاننا واحنا ممكن نكون مش واخدين بالنا. اكيد انا متوقع ده. المسلسل نفسه بيعرض وجهات النظر من اتجاه تاني، يعني انا كمواطن وجهه نظري للناس اللي رايحه زي ما سلمى كانت بتقول او زي ما كانت يعني ايه بتقول لنا ان انتم ممكن تكونوا مثلا مقللين شويه من مجهودهم او مش مدينهم قدرهم قوي. هو المسلسل بيدينا المساحه دي اللي هو عشان نقدر نديهم قدرهم على الاقل نحترمهم بشكل اكبر من اللي احنا كنا بنعمله، يعني لان حقيقي هم بيتعبوا جدا. فكره الجنود في سيناء في الحدود هم بيواجهوا حاجات اصعب من ان اي حد مننا يعرف يواجهها. دي حاجه يعني ربنا يجعله في قدرهم يعني. بس فكره المسلسل نفسها كويسه من الناحيه دي، من الناحيه ان هي بتدينا وجهه نظر تانية نقدر نستوعب بيها الناس دي واهاليهم ومشاعرهم وهكذا يعني. فيعني المسلسل السنه دي ان شاء الله يكون موجه استكمال ان شاء الله للمسلسل. كوثر عايز اسالك، وجود مسلسلات بتقدم نماذج للابطال والشهداء زي الاختيار، بتقدم نماذج في المخابرات ادت دورها تجاه الوطن، ده بيخدم الاجيال الجديده من الشباب؟ هو اكيد بيخدمهم، لان اللي لاحظته ان الاجيال الجديده طالما ما شافتش حاجه بعينها الحاجه دي مش هيقدروا ان هم يرسخوها غير من خلال حاجتين. اكيد الحاجه اللي بيتفرجوا عليها ليل نهار، لان طبعا التلفزيون دوت ما بيطفيش اساسا في اي بيت مصري، فلازم اللي هيشوفوه هيتحط في دماغهم ان هو ده فعلا اللي كان بيحصل وهو ده اللي حصل، فانا لازم ابقى زي الناس دي. وحاجه تانية ان الاهل برضو في البيت بيبقى ليهم دور ان الحاجه ديت ايوه دي اللي كانت بتحصل وانت لازم تعمل، يعني هما بيوروك الحاجه دي عشان خاطر تبقى يعني في نفسك قوي. يعني هو ده الدور اساسا للاعلام ان هو يجيب الصوره صح جدا وعلى قد ما يقدر ان هو يوصلها بنفس الطريقه الصح، يعني عشان خاطر طبعا الشباب دلوقتي بقى منفتح جدا وبقى دماغه ما شاء الله يعني بتفهم حاجات يعني رهيبه، فلازم يتعامل ان هو مش بيكلم ناس طبيعيه زي نفس حتى الوقت اللي حصل فيه الحاجه دي، لا ده انت بتكلم ناس خلاص عدوا زي ما احنا بالظبط بنشوف. عرض عليهم وجهات نظر كتير جدا، وجهات النظر دي هتاثر عليهم، فانت الحاجه ممكن يكون حد اداهم وجهه نظر مختلفه، فبالتالي انت عايز من المسلسل بتاعك ان انت تاكد لهم المعلومه الصحيحه عن طريق الدراما اللي انت بتقدمها لهم. فانت كده بتبني في دماغهم اللي هي الثوابت او اعتقادات ثابته ان ده الصح وده الاتجاه المفروض تمشي فيه, وان ما تسمعش الاراء المعارضه او المغرضه اللي بره او ممكن تخليك تكره او تتعامل بشكل عنيف مع الناس اللي هي بتحميك اساسا, هي بتدفع من دمها عشانك. المسلسل عامل جامد قوي مع الشباب. المسلسلات عموما اللي هي علاقه بالحاجات دي بيعمل تاثير كبير جدا جدا مع الشباب. والحاجه المميزه فيه ان هو مختارين شخصيات ذو ثقه, يعني ما فيش حد ما بيحبش كريم عبد العزيز, ما فيش حد ما بيحبش احمد مكي بالنسبه يعني للجزء الجديد. فيعني هم الناس حب اساسا, يعني انت اول ما تسمع كده ان كريم عبد العزيز عامل مسلسل او احمد مكي عامل مسلسل, لا ده انا على طول انا هتفرج على ده. يعني في ناس كده بتقعد تقول انا هتفرج على ده وهتفرج على ده عشان خاطر ده في ممثل كذا وممثل كذا. ليه؟ لان ده ما بيعملش دور وحش, مش بياخد اي دور وخلاص, ما بيجيبش حاجه مش بتحصل ويقول لا دي بتحصل. فانت بيبقى عندك ثقه اكتر, ودي بتبقى بالظبط ده بالظبط ده بيبقى ذكاء اساسا من اللي بيعمل يعني المسلسل والقائمين على المسلسل, ان هم بيجيبوا ناس هم عارفين ان هم هيوصلوا الصوره دي خلاص. يعني انا راح اتفرج على المسلسل عشان اشوف ايه اللي كان بيحصل. ايه الاخبار عندك يا سعيد؟ مشغلات مستمره وشوشره على طول, لكن زي اخر بلاغ وقعنا طياره واحده بس لحد دلوقتي. الرادار مليان اهداف طبعا يا فندم طول الوقت, لكن احنا قادرين نسيطر على الوضع. طيب خليك صاحي, هم ناويين على حاجه انا مش عارف ايه هي. ما تنساش شغل ستار الدخان بعد ضرب الصاروخ على طول. تمام يا فندم. كده احنا رصدنا 8 طيارات في يومين قتال بس يا فندم. انا بلغت كتابه اللواء ده من شويه, والعقيد فيليب بيبارك لنا. تقدر تستريح انت وتطمن يا فندم. تمام يا فندم. صباح الخير يا ملش. صباح الخير يا فندم. اخبار رياضتك النهارده؟ والله لسه تعبان ومطلع عيني. طب ما تروح يا ابني اكشف في المستشفى. لا يا فندم مش مستاهله, ان شاء الله تبقى كويسه. طيب روح رايح, انا هجيب لك بديل. لا يا فندم ارجوك, انا هستني من عبد الرحيم. فتح هنا كويس, ما تشيلش هم يا فندم, ربنا كريم. تمام يا فندم. تمام يا سعيد. ايه الاخبار؟ مشغلات طول الليل يا فندم, تدخلات رادارية وشوشرة, بس ما تقلقش احنا مسيطرين على الموقف. طيب روح رايح انت ورجالة وافطروا, وانا هستلم مكانك. ربنا معاكم. مجموعة أهداف زاوية 25 اتجاه الجنوب الغربي, مسافة 90 كيلو ارتفاع 2 كيلو. تقديرك. للأسف فند مهاجم قواتنا شارع بور فؤاد. طيب عايزك تركز معايا, تابع الأهداف كويس بس تتابع متقطع, بلاش تتابع دايم عشان لو معاهم صواريخ مضادة للرادارات ما تضربهاش علينا قبل ما احنا ما نضرب عليهم. تمام يا فندم, تتابع متقطع. صواريخ جاهزة؟ 6 صواريخ على 6 قواسم جاهزين للاشتباك يا فندم. الأهداف على مسافة 30 كيلو, الارتفاع عمال بيقل يا فندم, شكلهم ناويين يضربوا هدف. استمر في المراقبة, جاهز الصاروخ 1 و2 لضرب أول طيارة في المقدمة, فاصل 2 ثانية. الأهداف على مسافة 15 كيلو, الارتفاع بيقل بسرعة يا فندم. شايف الهدف عندك؟ تمام يا فندم, في أهداف ظهرت في السماء. اضرب 1 و2.2 ثانية. انفجار الصاروخ الأول. انفجار الصاروخ الثاني يا فندم. الله أكبر يا فندم, الصاروخين لبسوا في طيارة واحدة. أكيد تدمير هدف, الكسر نزل على الأرض بسرعة يا فندم. بقية الأهداف فين؟ أهي يا فندم, على مسافة 16 كيلو, حوالي 4 طيارات. اضرب 3.4.2 ثانية. حلو. ربنا يحميهم يا رب. بص كده يا فندم, في هدف على مسافه 30 كيلو جوه سينا, ماشي من الشمال للجنوب وبيحاول يشوشر علينا, بس الحمد لله هو مش مقصر علينا خالص. بس الغريب ان في 3 اهداف تانيين جايين من الشمال على حد بعيد لينا وعلى ارتفاع متوسط, كانهم بيقولوا لنا تعالوا اضربونا. انت الجديد بقى. امرك زهير, تابع الاهداف وبلغني الوقت في كل دقيقه. علي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أصدقاء الشباب، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وإلى اللقاء بعد شهر رمضان بإذن الله. لكم مني كل الحب. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.